قال الشيخ رحمه الله قال فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، فما منهم أحد، شوفوا العبارات، فما منهم أحد، هذا نكرة في سياق النفي، ما لا يوجد أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون، بل نصوصهم في ذلك كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين يؤخذ بالعقل، قال وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث، وهذا شأن الموفقين وطريقة السلف وأتباعهم ممن أرادوا أن يكونوا من الناجين، لا نتعدى القرآن والحديث، ما في هذا الباب لا يوجد فيه، ما كان فيه إشكالات أبدا، ولم تكن بين السلف الذين ساروا على درب الصحابة الكرام والذين تلقى الصحابة تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر واضحا جدا، وحتى ما كانوا يسألون فيه الأسئلة كما ذكرت قبل درس أو درسين، أنها الأسئلة كانت في مسائل أخرى، في مسائل من مسائل الأحكام قد تحتاج إلى زيادة تفصيل وبيان، أما هذه الأمور فهم يعرفون اللغة العربية وعرفوا ربهم عز وجل ونزهوه سبحانه وتعالى، وما كانوا يسألون عن هذه الأمور. الثاني في الرد عليهم، الرد عليهم في ماذا؟ في أنهم قالوا إن هذه الصفات تثبت بالعقل أو أن العقل قد دل عليها، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، وهذا رد فيه نوع من رد بديع، فيه نوع من الإبداع، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، يعني أنتم تدعون العقل، نعم الرجوع إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى العقل مخالف للعقل، كيف؟ لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، هذا أمر غيب، فكيف يكون للعقل فيه مجال؟ تنفون وتثبتون وتجعلون العقل هو الحاكم، وإنما تتلقى من السمع أي من الآية والحديث، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. هذا الباب باب خبر سمع، الله عز وجل أوصافه سبحانه أسماؤه أفعاله تثبت بما يخبرنا به هو سبحانه أو تخبرنا به رسله، لأن الرسل يتبعون وحيه ويبلغون ما أنزله إليهم، فكان هذا هو الطريق الوحيد، فالعقل لا يمكن أن يستقل بأمر غيبي، أمر غيبي بهذا الشكل، أو أنه يدعي هذه الأشياء فينفيها أو يثبتها. والراجع يأتي وفيه مزيد كشف للثاني، الثالث ما هو الثالث؟ انظر ما إليه، أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، وهذا الدليل طبعا استخدمه شيخ الإسلام بن تيمية كثيرا في كتابه العظيم الذي ذكره ابن القيم في المقدمة، ذكره الشيخ ابن عثيمين، وكذا كتابه العقل والنقل الذي ما في الوجود له شبيه ثاني، درء تعارض العقل والنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، هذه كلها أسماء وأوصاف هي كذلك لهذا الكتاب العظيم والسفر القيم. العقل، هل العقول واحدة؟ هل العقول إذا فكرت في شيء تطلع بنتيجة واحدة؟ هذا من الصعب، ولذلك دائما إذا أردنا أن نحكم العقل على الشرع فعقل من هو الذي نعمل به؟ ما هو العقل النموذجي؟ الآن لما يجيب الطلاب في شيء اسمه الإجابة النموذجية، يضع المدرس إجابة نموذجية ويعطيها، فإذا صحح هو أو صحح غيره فإنما يطابق الإجابات بهذه الإجابة النموذجية، الإجابة النموذجية أصبحت هي الحكم، الحكم الذي يحكم به في مطابقة الإجابة الصحيحة أو مخالفتها. هذه الإجابة النموذجية. طيب من هو العقل النموذجي؟ من هو العقل النموذجي؟ أنت عقلك الآن يقول مثلا الميراث لا ينفع أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة الإخوة الأشقاء ولأب وحالة الأبناء والبنات. عقلك يقول هذا؟ قال نعم عقلي يقول هذا. أقول له أنا وأنا عقلي لا يقول بهذا، عقلي يقول بغير هذا، ما هو رأيك؟ وتعال يا فلان أنت الثالث، عقلك بماذا يقول؟ ربما جاء بقول الثالث. وتعال يا فلان أنت بقول الرابع. طيب من هو العقل الذي يرجع إليه؟ من هو العقل النموذجي؟ من هو العقل كما يقولون يعبرون عنها يعني في أشياء كثيرة زي ما يقولوا يعني الرئيس، الرئيس في هذا الذي عليه المحور تدور الرحى. ما هو العقل الذي فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه. نعم هذا كثير جدا، يثبت هنا ما ينفيه هناك، هو عقل. والإنسان علمه يتجدد، ومن صفة الإنسان البداءة أي يبدو له. وسبحان الله نحن نكتب شيئا ونجي نغلط بكرة ونقول كلاما ونأتي نصححه بعد غد، وهكذا الإنسان، لأنه بناء على ما عندنا من معلومات نتصرف فنحكم أو نقول أو نكتب أو نتكلم بناء مما لدينا، وما لدينا هو ناقص يتجدد ويزيد. ولذلك الإنسان دائما يتهم نفسه، كما يقولون الرأي متهم، الرأي متهم. ولذلك كانت المشورة، المشورة حتى الأمور الدنيوية الصرفة، وهذه قواعد يلتقي فيها المسلمون مع الكفار مع غيرهم، المشورة وأخذ الآراء والخبرات. ولذلك يقال مثلا الآن صاحب الخبرة 30 سنة ليس صاحب الخبرة 4 سنوات. بعض الشركات تقول نريد صاحب خبرة، مع أنهم درسوا نفس الدراسة، تخرجوا من نفس الكلية، لكن هذا متخرج من 3 سنوات وهذا متخرج من 5 سنوات، يقدمون الذي عنده 5 سنوات على الذي عنده 3. لماذا؟ لأن تكرر العمل، تكررت الخبرة، تكررت المعارف، تكررت بهذا الشكل، فهنا يصبح كأن ما عنده من الخبرة ما انضاف إلى معلوماته الأساسية التي تخرج بها، وأصبح هذا بلا شك مؤثرا في أنه يوفق أو يسدد أو نسبة الخطأ عنده تقل. إذن تجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. نعم طالما هو العقل. ولذلك أنا أشير لمسألة أؤكد بها، لما درس أو درستم بعضكم درس في الأصول الفقه، وطبعا ليس الجميع في الأخوات في البرنامج متخرجات للشريعة، ونحن ما شاء الله معنا مجموعة من تخرجنا من الطب ومن كليات أخرى، ولذلك بعض المصطلحات أحيانا قد تكون يعني تحتاج إلى شرح إذا مرت معنا. عندما مر الإجماع دراسة الإجماع لا بد فيه يقال من مستند، الإجماع لا بد أن يكون فيه من مستند. أنا أريد أن أقوي قضية أن العقول تتفاوت، ولا يمكن، هذه من المسلمات، لا يمكن أن تتفق العقول على شيء هكذا هي تجتهد فيه يعني مباشرة، إلا أن يكون له أدلة واضحة. ولذلك الإجماع، العلماء يقولون الإجماع لا بد فيه من مستند، إما آية أو حديث أو مصلحة راجحة أو موافقة مقصد من مقاصد الشريعة. يعني الإجماع له شيء يرجع إليه، مستند يستند إليه. لماذا؟ في شرح هذه الجزئية لما يتكلم العلماء أن الإجماع لا بد له من مستند، يقولون لأن الرأي المحض الذي ليس له ما يدعمه من الحجج لا يمكن أن نتفق عليه. نحن الآن عندنا في هذا البرنامج 21 مثلا، الآن لو طرحت مسألة واحدة ليس لها أي دليل، فتفكروا فيها كذا رأيكم في كذا، سنجد الآراء تتنوع، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. إذن كيف يركن في قضية عظيمة كهذه ما يجب لله وما ينفع عن الله عز وجل وما يوصف به الله سبحانه وتعالى؟ كيف أن هذا الباب يرجع فيه إلى عقول الناس وعقول الناس متفاوتة؟ وسؤال واحد واضح ذكره شيخ الإسلام، وأخذه كذلك الشيخ محمد من كلام شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، فقال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ عقل من؟ عقل أبو 60 أم أبو 70 أم 30 أم 40 التي فيها النضج وهي السنة التي يرسل بها الأنبياء؟ بأي سن يؤخذ؟ ما هي السن؟ بأي خبرة؟ بأي علم؟ بأي مؤهلات؟ بأي وصف جعلتم العقل حاكما على الكتاب والسنة؟ يا ليت شعري بأي عقل منها. يعني لو كان هؤلاء الناس فعلا هم متجردين، والله هذا السؤال فقط يكفي. ونحن وجهنا هذا في بعض المناقشات، بعض المناقشات مع بعض أصحاب المذاهب المنحرفة في بعض المنتديات سابقا، هذا السؤال ما جابوا، ما جاوبوا عنه. انت تقول بالعقل، نعم بالعقل، نحن شغالين بالعقل. طيب عقل من؟ بس اعطونا عقل من. ما في واحد يستطيع يقول عقل فلان، ولا يستطيع أن يثبت أن العقول كلها ستتفق على شيء واحد، لا. قال شيخ الإسلام بعد أن علق بهذا، قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. شوفوا الرسوخ، شوفوا ثمرة العلم وثمرة التأهل الصحيح الحقيقي. الإمام مالك طبعا قال هذا بمناسبة، لما جاء رجل وقال: تعال جادلك يا إمام مالك، قال: فإن غلبتني قال أتبع، فإن غلبتني قال تتبعني، قال: فإن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء رجل آخر فغلبنا الاثنين قال فنتبعه كذا. بس جاي هكذا مسألة عقلية محضة. قال: أما أنت فرجل شاك، فذهب إلى رجل شاك مثلك فناقش أو جادل، وأما أنا فعلى بينة من أمري. وجاء في قوله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى جدل هؤلاء. وهذا الحاصل الآن يا جماعة، عقلانية محضة، خاصة في زمن أن الناس يتكلمون في الدين، كل واحد يتكلم في الدين، كل واحد عمل صفحة في الفيسبوك ولا عمل معرف في تويتر أو غيره، أو عنده صار واتساب يرسل هنا، خلاص أصبح يتكلم في الدين عادي ويتحدث، أو في المجالس العامة والمجالس الخاصة، وأصبح الناس أبدا يجوز ما في مشكلة. لا هذا، وهكذا نجد العبارات السهلة جدا، وهذا من الجهل ومن قلة البصيرة ومن ضعف العلم ومن تفريط أهل العلم حقيقة في تحذير الناس من هذه المسالك. يعني السلف الصالح كان بعضهم يقول أكره، هو عنده حرام لكن يقول أكره هذا، يعني كان قضية الحكم النص على الحكم عندهم فيها تورع. ورد هذا عن مالك عن أحمد، ولذلك الكراهة عندهم أحيانا ليست هي كراهة التنزيه، وإنما المقصود بها كراهة التحريم، لكنهم يأتون بعبارات لا أحبه، لا يعني عبارات حتى يخشون من ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ولا كان عنه مسؤول. أنهم وضعوا الآخرة أمامهم، وضعوا القبر، وضعوا الجنة والنار أمامهم، وهم يراقبون الله من فوقهم عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، وأنهم يجلونه ويعظمونه سبحانه وتعالى، وتمتلئ قلوبهم خشية له، ويعرفون أن الشرع ما شرعه جل وعلا، وأنزل وأرسل به رسولا وأنزل به كتابا، هذا مقام عظيم لا يمكن أن يتجاسر الإنسان عليه. ولذلك كان هذا هو شأنهم، وهذه هي التربية الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها المسلمون. ولذلك كان من هذا الباب. إذن قال تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها دائما، وهذا هذه قاعدة، إذا تناقضت الأقوال دل على فسادها أو فساد ما اتجهت إليه هذه الأقوال. يعني على سبيل المثال سبعة المولد متى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه ذكر ومسائل. الإسراء والمعراج، عفوا الإسراء والمعراج، إسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 14 قول متى أسرى به، في محرم، في رجب، في ذي الحجة، في يوم كم 27 رجب، هذا واحد من أقوال كثيرة جدا، أكثر من 10 أقوال في الإسراء والمعراج. هذا الاختلاف الكثير في الأقوال يدل على أن الأمر لم يكن مضبوطا، وإلا كان السلف ضبطوه لو كان محل عناية. فكثرة الأقوال تدل على الفساد، وهذه الاستدلالات، هذه الاستدلالات بارك الله فيكم، أو هذا النوع من الأدلة مما ينبغي أن نعتني به خاصة في مثل هذا الزمان، هذا الباب، باب الإلزامات، باب أن نجعل المدعو نفسه أو المتعلم نفسه يصل إلى النتيجة، هذه أقوى في الإقناع، وهذه نحتاجها الآن نحن. كلما ضعف تعظيم النص وكثر التشويش على النصوص كان الاتجاه إلى هذا الباب هو من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها. طيب قال الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. طيب هذا كلام يحتاج إلى نوع من الشرح. إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها، يعني مثلا قالوا اليدين تعني القدرة مثلا، إذا صرفوا هذا النص عن ظاهره إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزمه في المعنى في هذا المعنى نظير ما يلزمه في المعنى الذي نبوه. طيب القدرة نفسها لماذا نفيتم اليدين؟ قالوا لأنها توهم التمثيل. طيب وين مشيتوا؟ قالوا قلنا اليدين القدرة. طيب لماذا القدرة لا يتطرق فيها التمثيل؟ مثل ما نفيتم لأجل ما نفيتم، نفيتم اليدين لأجل البعد عن التمثيل، إثباتكم للقدرة هو كذلك من هذا القبيل، وهو يتطرق إليه هذا الاحتمال، أو أنه يتطرق إليه، أو أنه يلزمكم فيه ما نفيتموه من الصفة الأولى مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. هذا من التحريف والتغيير في هذا من تحريف المعنى، والتحريف أحيانا قد يكون تحريف اللفظ، كما قالوا استوى استولى، وكما قالوا وكلم الله موسى تكليما. ولذلك لما أنكرها المعتزلة هذه الآية وحرفوها وكلم الله موسى تكليما، هكذا الآية وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله هو الذي كلم موسى كما يليق بجلاله عز وجل، قال وكلم الله، جعلوا المتكلم هو موسى، وكلم الله موسى تكليما. فلما حرفوا هذا جاءهم النص الآخر الذي ما استطاعوا أن يحرفوه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ما استطاعوا إليها. ولذلك التناقض ومثل هذه المواقف التي هي ينبغي أن تكون سببا في رجوع من ضل إلى الحق، لكن لا يرجع صاحب الهوى والعياذ بالله، فنعوذ بالله من الأهواء، الأهواء تضل وتصم والعياذ بالله. طيب إذن الرابع قال مثال ذلك إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل، طبعا هذه يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول طيب أنتم تقولون اليد هي القدرة واليد هي القوة، تقولون كذا. نعم. طيب القوة أو القدرة، هل القدرة تثنى؟ الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، يعني اللوازم كثيرة جدا التي تبين لهم أن طريقهم باطل. قال إذا قال المراد بيدي الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، مر معنا في بداية أنهم ينفون الحقائق، لأن إثبات حقيقة الأد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة، هم نفوا اليد واتجهوا إلى القوة، يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. كلمة عبارة على قاعدتكم مهمة طبعا، أو كما زعمتم أو نحو ذلك. إذن هذا أنتم فررتم من إثبات صفة اليد لأنكم تقولون توهم التمثيل، أثبتتم القدرة أو أثبتتم القوة، هذا يلزمكم فيما أثبتتم مثل ما نفيتم، لأن المخلوق كذلك له قدرة، المخلوق له قوة، هذا باب من التمثيل يتطرق إليه حسب قاعدتكم التي تسيرون عليها. ومثال آخر قال المحبة، محبة الله، إرادة الثواب إلى آخره، الأمثلة التي ذكرها الشيخ بعد هذا. إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة، نظير إذا يعني المخلوق له إرادة، أنتم أردتم نفي المحبة، نعم، جعلتموها إرادة، نعم، طيب هذه الإرادة ما هي؟ الإرادة إرادة الثواب، وإرادة الثواب المحبوب أو الثواب نفسه، المحبة يجعلون الثواب. ومن عجائبهم يعني أحيانا يؤولون بتأويل أو يحرفون بتحريف عجيب، قال بعضهم ورحمتي وسعت كل شيء، قال رحمة الله المطر، رحمة الله المطر، وهكذا هم يلجؤون إلى هذه الاتجاهات، فتحوا على أنفسهم هذا الباب ودخلوا فيه وأصبحوا بهذا الحال. إذن إذا قلتم إرادة الثواب هو المقصود أو هو المحبة، صفة المحبة تنفى، لأنها إذا قلنا أن الله عز وجل يحب بهذه محبة الله تعالى تعني أنها فيها مجال أو أنها تتجه بنا إلى التمثيل على قاعدتهم، وهم ممثلة قبل أن يعطلوا، يلزمكم هذا الكلام في الصفة التي أثبتتموها بدلا عن هذه الصفة، وهي الإرادة، إرادة الثواب، لأن المخلوق كذلك له إرادة. وتكلم الشيخ في هذا المثال كذلك، وهو من باب التأكيد، وتكرار المثال يشير إلى أهمية ضبط القاعدة أو هذا الرد في هذه الجزئية، ولذلك كرر أو جاء تكرار المثال. الوجه الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، يعني أصلا لا نسلم أصلا، وهذا من كمال البيان، من كمال البيان. نرجع إلى قاعدتكم الأساسية، تقولون أن الإثبات يستلزم التمثيل، هذا ممنوع لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات، وهذا الكلام الذي تكلمنا عنه بالأمس، وقلنا إنه أو أول أمس أنه قضية أساسية في هذا الباب، وأنه يرد بها على هذه الطوائف الممثلة وطوائف المعطلة، وهو أن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. هذا تكرر كثير، وهذا طبعا أصلا سيأتينا، يعني الآن الكلام هذا كله سيلخص ويخلص في الأصل الذي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا من مميزات هذه الرسالة، هذا الأصل هذه رسالة تدمرية من مميزات هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، بلا شك هم يقولون هذه السبع صفات نثبتها بوجه لا يعني التمثيل، قلنا هذا جواب حسن السديد، نعم نحن كذلك نقول نثبتها، وليس كل الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فصفة الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. قلنا هذا جواب حسن السديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه؟ أنتم تقولون بإثبات سبع صفات وتقفون نصرة لهذا الإثبات وتقولون إنها لا تشبه صفات المخلوقين، نعم نحن معكم في هذا، لا تشبه صفات المخلوقين، ليس فيها تمثيل، ولكن قولوا هذا الكلام في بقية الصفات، اطردوا هذا المعنى الذي توصلتم إليه في بقية الصفات، فهي كلها لا تشابه صفات المخلوقين. فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق من؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا هذا عن هذا ثلاثة أجوبة، أنه لا يصح الاعتماد على العقل، مر معنا هذا، أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي، يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. يعني هم نفوا النفي اعتمدوا فيه على العقل، طيب أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي، ما نفيتموه أنتم بالدليل العقلي يمكن إثباته في بعض المواضع بدليل عقلي أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. هذا يحتاج يعني نوع من التوضيح، نركز أكثر، أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه، أنه يمكن إثبات ما نفيتموه، هذه جملة هنا مستقلة، أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي، يعني أنتم الآن نفيتم الإرادة، نفيتم المحبة، نفيتم الوجه، نفيتم المجيء، نفيتم اليدين، هذه نفيتمها بماذا؟ أنت نفيتم هذه بدعوى أنها تقتضي التمثيل، طيب يمكن إثباتها بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. يعني تعالوا هنا أنتم أثبتتم السبع هذه بماذا؟ قالوا بالعقل، طيب ونفيتم الأخرى لماذا؟ قالوا لأن نبعد التمثيل. طيب ما رأيكم إذا التي نفيتموها هذه الصفات التي نفيتموها بحجة نفي البعد عن التمثيل يمكن أن نثبتها لكم بأدلة عقلية أقوى من أدلتكم التي أثبتتم بها السبعة؟ أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، ها؟ أنا أرجو إن كان الكلام وضح في هذا الجزء دعونا، مع أني ما انقطعت يعني في الدروس الماضية، لكن دعونا في المجموعة عندكم تنصون كل من وضع عندها هذا شرح هذه الجزئية تقول وضح والمشرفة تبلغنا، ها وضح، لعلكم ترسلون الإجابة الآن على مجموعتكم. الآن عندنا هؤلاء الأشاعرة والماتريدية أثبتوا سبع صفات ونفوا البقية، التي أثبتوها قالوا دل عليها العقل، التي نفوها قالوا لأنها تؤدي إلى التمثيل والتشبيه فنفوها. طيب قيل لهم في هذا الذي أثبتوه السبع أثبتوها بالعقل، قالوا نعم، قال طيب نحن سنأتيكم في البقية بأدلة عقلية مثل طريقتكم هذه طريقة عقلية. نعم نحن نأتيكم فيما نفيتموه بأدلة عقلية أوضح من أدلتكم على السبعة. أدلتكم على السبعة ما هي؟ عقل. إذن البقية نأتيكم بأدلة عقلية نثبت بها هذه الصفات جميعا. طيب الحمد لله. مثال ذلك قال الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه وقوله وهو الغفور الرحيم. يعني البسملة الآن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 113 سورة فيها تبدأ بالبسملة وذكرت في آية في النمل 114 مرة وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرحمة هذه فإنه يمكن إذا الرحمة في أي قسم الآن لهؤلاء عندهم قسمين قسم مثبت بالعقل وقسم منفي خوف التمثيل. من المنفي خوف التمثيل الرحمة. طيب جئنا بالرحمة نريد أن نثبت لهم أننا بالعقل نستطيع أن نضع الرحمة مع ما أثبتوه من السبعة بل أدلتها تكون أقوى من أدلة هذه الصفات. إذا نحن دليلكم أو سلاحكم الذي تحملونه وهو العقل تعالوا نحن نستخدم نفس السلاح الذي أنتم تستخدمونه فنثبت لكم بقية الصفات التي نفيتموها ونشارككم كما أنكم أثبتتم تلك سنثبت البقية وهذه الصفات. طيب هذه الرحمة الآن أثبتها الله عز وجل في آيات كثيرة نحن الآن فقط نستخدم العقل زيكم. طيب تعالوا للعقل فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. نحن عندنا أدلة السمع أصلا هذا باب أخبار مرة معنا وقعدنا القاعدة في مذهب السلف في مقدمة هذه الرسالة أن هذا باب أخبار. لكن مع هذا فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع فيقال الإحسان إلى الخلق بما يدفعهم بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يعني جلب المنافع ودفع المضار يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. انتبهوا من كلمة أو عبارة كدلالة التخصيص على الإرادة. دلالة التخصيص على الإرادة هذا وين مر معانا؟ انتبهوا هم أثبتوا سبع صفات من ضمن السبع صفات الإرادة. كيف أثبتوها؟ قالوا رأينا أن الله عز وجل يخصص بعض المخلوقين من بعض ببعض الصفات وهذا يدل على الإرادة يعني أنهم يتفاوتون فيما عندهم من خصائص وصفات فهذا يدل على الإرادة كدلالة التخصيص على الإرادة. دلالة التخصيص على الإرادة هم استخدموها في إثبات الإرادة دلالة التخصيص بين الخلق استخدموها في إثبات الإرادة. طيب نحن دلالة الإحسان إلى الخلق ونفعهم ودفع ما يضرهم هذا يدل على الرحمة بل هو أبين وأوضح من استدلالكم على بالتخصيص على الإرادة لظهوره لكل أحد. يعني الإنسان سبحان الله ينظر إلى الدابة ترفع رجلها لتسقي وأنها تتفقد البهائم والحيوانات تتفقد صغارها والقطط كيف تفعل مع صغارها والقرود كيف تحمل صغارها على بطنها وعلى ظهرها ويقول سبحان الله الله رحيم كل من ينظر هذا يقول الله رحيم سبحانه وتعالى. هذا الاستدلال بهذا على أن الله رحيم بما هيأ لهذه المخلوقات ومنها الإنسان هذا أبين من قضية أنه خصص بعض المخلوقات بشيء فكان له صفة الإرادة. هذا إذن بهذا الشكل هذا الأمر واضح إن شاء الله تعالى. الثالث وهذه أدلة قوية مشايخ هذه من الأمور المهمة جدا وهذه هذا ما تفيده وتزيده هذه الرسالة ولسه عندنا أشياء مهمة جدا قد لا توجد في أبواب أخرى يعني الأصلان والمثلان كذلك كما سيأتينا في المثلين. ولذلك أنا حاولت أرسلت لكم التشجير لهذه الرسالة لعلكم كل ما تجد وقت في هذه الأيام تطلعوا عليه حتى يكون الأمر أكثر وضوحا. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه اللي هو الثالث في ثانيا. إحنا ثانيا الآن أثبتنا أن العقل يثبت ما نفوه بل أوضح وأبين مما أثبتوه. طيب طيب نفرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه من الرحمة والمجيء واليدين وغيرها من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى، فإن عدم دلالته عليه العقل إذا كان لا يدل، أنتم قلتم السبعة دل عليها العقل أثبتها العقل والبقية لم يثبتها العقل بل هي توهم أو هي تؤدي إلى التشبيه والتمثيل. طيب إذا كان العقل ما يدل عليها، نسلم لكم أن العقل لا يدل عليها، طيب فإن عدم دلالته لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن هنا هذه قاعدة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. هذه قاعدة، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني ممكن واحد يقول هذا في القرآن غير موجود، حد الردة في القرآن غير موجود، شوفوهم كيف يكررون هذا الشيء، تلقى هو ما عارف شيء أصلا، ما عنده معلومات، شخص يعني ما درس في الشريعة، قال ما وجدنا. سبحان الله، في صحيح البخاري في تفسير سورة الحشر عندما جاء في قول في تفسير قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لما قال ابن مسعود عن النامصة والمتنمصة والواشم والمستوشمة قال لعنهن فإنهن في كتاب الله ملعونات، فإنهن في كتاب الله ملعونات. فقالت امرأة أين هو في كتاب الله يا عبد الله بن مسعود؟ قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كان هذا استدلال بحجية السنة وأن القرآن دل على هذا الحكم وهو لعن الواشم والمستشمة بطريق وهو أنه القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الموصوفات بهذه الصفات، لكن قاعدتنا في قضية وهي أنه انتفاء الدليل المعين، لا يوجد دليل عقلي يدل عليها، لا يوجد دليل عقلي يدل على الرحمة. طيب ربنا قال الرحمن الرحيم، لماذا لا تقبلوا بهذا الخبر من الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، والله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، والله عز وجل يقول عدم وجود دليل عقلي على ما أردتم على تلك الصفات لا يعني أنه هذا المدلول لا يثبت ولا يصح. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، فإن الدليل السمعي قد أثبته. الدليل السمعي يعني الآيات والأحاديث، وتكفي المسلم، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم آية أو حديث السالم عن المعارض المقاوم، ولا يوجد ما يقاومه، وخاصة حتى إن هذه الأخبار أصلا لا يوجد فيها النص. يعني عندنا قاعدة في الاستصحاب تقول الأصل في النص أن يبقى محكما ما لم يرد الناس، أصلا الأخبار لا يرد فيها النص، النسخ من شروط النسخ أن يكون في الأحكام وليس في الأخبار. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، هم قالوا ما نسلم، إثباتها يدل على التشبيه والعقل يبعد التشبيه، إذن العقل يدل على انتفائها. قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه، إثبات الرحمة وإثبات المحبة وإثبات البغض وإثبات السخط وإثبات الكره لله عز وجل، هذه الصفات أنتم إثباتا تقولون يوهم التشبيه والتمثيل، نعم. طيب إثبات السمع أثبتتم سمعا، نعم السمع يوهم التشبيه، يلزم منه على مذهبكم التشبيه. وبقية الصفات التي أثبتتموها السبعة كلها نجريها على هذا الباب، فإنما هي تكون بنفس الطريق الذي نفيتموه، يمكن أن يلزمكم هذا. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع، هذا شأن المستسلم الذي يريد النجاة، فتوافق السلف، تقولوا فعلا نحن أثبتنا سبعة وقلنا لا تشبه صفات المخلوقين، إذن نحن نقول هذا الكلام في البقية وانتهى الموضوع وانتهت القضية. وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزل ومن ضاهاهم، يعني الأشعرية يثبتون سبعة، المعتزل يثبتون الأسماء وينفون كل الصفات، ولذلك يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة وعليم بلا علم وحكيم بلا حكمة، وهذا شيء عجيب. هذا لو قيل لهم هم أنفسهم ما رضوه، لو قالوا له أنت لست سميع وأنت لست بصير وأنت لست عليم وأنت لست خبير وأنت لست كريم، وأنت من يرضى هذا من البشر المخلوقين ولله المثل الأعلى. إذن يلزمكم واحد من اثنين، إما تساوها في النفي جميعا السبع وغيرها وتشابه المعتزلة، وإما تساوها جميعا في الإثبات لأنكم أثبتتم السبع بغير تمثيل، أثبتوا البقية بغير تمثيل. وربما هذا الدرس شوية كان يعني فيه نوع من الحجج التي هي فيها نوع من التركيز، لكن هذه قضايا أصلية مهمة جدا جدا، وهي قواعد واضحة ولله الحمد، وتحتاج نوع من التركيز. وكثير من هذه المعلومات ربما هي لديكم، ربما بعضها قد يكون مبعثرا، لكن ضم في هذا الجانب وهذا الباب من المهمية بمكان. و هذا الدرس يحتاج إلى مراجعة مثل هذا الدرس، ولأن هذه الأصول، ولذلك أنا أخذتها كلمة كلمة. هذه الدروس ما ينفع فيها مثلا نشرح شرحا إجماليا، قلنا نقرأ كذا ونشرح شرح إجمالي، لا، ولكن نحن نأخذها واحدة واحدة بهذه الطريقة، لأن هذا باب دقيق جدا وباب مهم جدا وباب الحاجة ماسة فيه إلى البيان والتوضيح. نتوقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونستقي على خير بإذن الله عز وجل يوم غد في ذات الموعد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.